فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعمر: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع، هذه الأبيات الشعر، أسرع فيهم من نضح النبل. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في إنشاء المجتمع المسلم احتاج إلى من يعرف اللغات، لأنه يتعامل مع أصحاب لغات مختلفة من الأقوام الخارجيين، فرس، روم، يهود إلى آخره. منهم من كان على مقربة منه كيهود خيبر، منهم من كان على مبعدة منه، ألسنة مختلفة. فمن الذي سيتطوع من المسلمين لتعلم اللغات ليكتب النبي عليه الصلاة والسلام مراسلاته بها ويرسل إلى هؤلاء الأقوام المختلفين؟ عن خارج بن زيد أن أباه زيد بن ثابت أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي كولد نابغة. نابغة زيد بن ثابت هذا فتى عظيم، الحقيقة أن عنده من التعلم السريع ما يبهر ما يبهر. وزيد رضي الله عنه، زيد رضي الله عنه نشأ يتيما، وكان والده قد قتل في معركة بعاث بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، فلذلك جاء نشأ وهو يتيم، لكن عنده مما رزقه الله به من الفطنة والموهبة والحفظ العجب. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني نجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، شوف الحفظ. فاستقرأني فقرأت قاف، وهذا من باب الاختبار لذكائي وحفظه، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما أمن يهود على كتابي. يعني لا يمكن أتي بواحد يهودي يقرأ لي ويكتب لي، إذا جاء منهم رسالة أجيب واحد يهودي يقرأ لي يكتب. لا يمكن، لا أمنهم، نبغى واحد منا وفينا. ويزيد وينقص إذا استعمل يهوديا يحرف. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت به 15 ليلة حتى حذقته، يعني أتقنته وعلمته وعرفته. تعلم لغة كاملة في كم يوم؟ 15 يوم. قال: فكنت أكتب له إذا كتب، يعني إذا أراد الكتابة لليهود، وأقرأ له إذا كتب إليه. رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. وهذا يدل على ذكائه وفطنته العجيبة مع صغر سنه، فقد كان عمره 12 سنة تقريبا. قال الذهبي: قتل أبوه قبل الهجرة يوم بعاث، فربي يتيما وكان أحد الأذكياء. وقال ابن كثير رحمه الله: كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاء، تعلم لسان يهود وكتابهم في 15 يوما، وتعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، البداية والنهاية. ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من كتبة الوحي، زيد بن ثابت لغات، لغات مو لغة واحدة، وأيضا إتقان وضبط ودقة وحفظ، فلذلك جعله من كتبة الوحي. نظرا للصفات العظيمة التي تمتع بها هذا الشاب، اختاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرئاسة اللجنة التي عملت على جمع المصحف. من النوابغ في الصحابة أيضا الذين اعتنى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ورعى موهبتهم ووجههم وعلمهم، معاذ بن جبل رضي الله عنه، حتى أرسله قاضيا إلى اليمن مع أنه صغير في السن، ولكنه فقه الحلال والحرام، وولاه عليه الصلاة والسلام قضاء اليمن. وأرسل مصعب بن عمير أيضا إلى المدينة مع أنه صغير في السن نسبيا، شاب شاب في مقتبل عمره، اختاره معلما لأهل المدينة. لماذا؟ وليكون أول سفير له، يعرف يعرض الحق ويعرف يتكلم، وعنده لين وعنده حكمة وعنده جمال عرض وأسلوب جذاب في الدعوة، وعنده ما حفظ من القرآن في العهد المكي. ذهب إلى المدينة يدعو إلى الله، فمهد المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالمدينة فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم قال: فجعلا يقرئان الناس القرآن. رواه أحمد. كان عليه الصلاة والسلام يختار النجباء لتكليفهم بالمهام الصعبة، فكلف علي رضي الله عنه بالمبيت في فراش ليلة الهجرة مع خطورة هذه القضية، لأن قريشا لما أعيتهم الأمور اجتمعوا في دار الندوة وأجمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية خلاص، وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وأرادوا التخلص منه نهائيا، فأوحى الله بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالهجرة. فلتكتمل الخطة وما يكتشف خروج النبي عليه الصلاة والسلام مبكرا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه تلك الليلة، وأعداؤه قد أحاطوا ببيته ليقتلوه إذا خرج، فنام رضي الله عنه في فراش علي الصلاة والسلام، والأعداء يظنون النائم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مع الخطورة فإن علي رضي الله عنه قام بهذه المهمة خير قيام، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار عليها في مهام كثيرة دقيقة، ومنها قيادة جيش فتح خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختار من الأذكياء من أصحابه، من أصحاب الفطنة، من الذين يحسنون التصرف في المواقف الصعبة والدقيقة والحرجة لكي يأتوه بالأخبار، لأن القضية أحيانا تحتاج إلى شخص واحد. فاختار يوم الأحزاب حذيفة بن اليمان ليدخل بين صفوف العدو. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، كان حملناه على أكتافنا. يعني هذا التابعي يظن أنه ممكن يعمل أكثر مما عمله بعض الصحابة. ولا جعلناه ولا عناقنا ولا قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا. 10,000 من الكفار يحيطون بالمدينة، واليهود والمنافقون من الخلف، وبرد شديد وظلمة، فمن الذي يجرؤ أن يخرج الآن من عسكر المسلمين وقد حوصروا هذا الحصار ليذهب ويدخل في عسكر الكفار وقد يكتشف في أي لحظة ليأتي بالخبر؟ يعني أراد حذيفة أن يضرب لهذا التابعي مثلا على صعوبة الظروف التي مرت بهم. فسكتنا فلم يجبه منا أحد، مع أن العرض مغري: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، يقول حذيفة. فقال عليه الصلاة والسلام لما مرى أحد الطوع قال: قم يا حذيفة اذهب. قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، لأن يعني الله قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعا. قال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون. هم يريدون الاستمرار، هم يريدون الانصراف، هم في حال من العزيمة والقوة، أو هم في حال من الفتور وانهيار معنويات. إيش الوضع داخل معسكر الكفار؟ مهم جدا معلومة هذه مهمة. قم يا حذيفة. قال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. أنت الآن ما لك إلا مهمة واحدة فقط: تسمع وتنقل، ما تحدث شيء، تقتل، تجرح، تنهب، تعمل، تأسر، لا، الآن مهمتك فقط أن تأتينا بخبر القوم فقط. فلما وليت من عنده والجو كان بارد جدا، قال حذيفة: جعلت كأنما أمشي في حمام. الحمام اللي فيه الماء الساخن، بخار الماء الساخن، هذه الحمامات القديمة، حمامات دافئة جدا. فمن بركة امتثال الأمر النبوي أن الله أكرم حذيفة بكرامة، وهي أنه جعله يمشي في دفء كدفء الحمام مع شدة برودة الجو. حتى أتيتهم ما وجد البرد ولا الريح الشديدة ببركة إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه له، واستمر على هذا من الدفء والسكينة حتى عاد، يعني ذاهبا وراجعا. لفظة الحمام لفظة عربية ومعناها في اللغة العربية الماء الحار، حمام الماء الحار، وهناك الحميم وسقوا ماء حميما، نسأل الله السلامة. قال حذيفة: فدخلت في القوم بين المشركين 10,000 من قريش وغطفان وأوباش العرب، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، رأيت بعيني. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال حذيفة لما دخل في القوم: فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء، يعني لا خيمة ولا قدر يستوي على أحجار ولا نار تشتعي، إذا أوقدوا نار انطفأت، إذا وضعوا قدرا انسكبت وانكفأت، إذا نصبوا خيمة طاحت ووقعت. ريح وجند الله، ملائكة والريح. أمام هذا الحال هنا سمع حذيفة أبا سفيان قائد معسكر المشركين يقول: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. أبو سفيان ذكي، فخاف أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جواسيس يندسون، فلذلك قال لتوجيه للجيش: لينظر امرؤ من جليسه. والله لو واحد فينا إيش راح يسوي؟ قرص يسقط في يده، هيقول رحنا شربة موية خلاص، لأنه هو موجود بينهم. لكن حذيفة المؤمن أول ما سمع الكلمة قال: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. خلاص هذاك اطمأن. إيه سبحان الله، سبحان الله، الإيمان يولد الفكرة ويولد كيف، يعني المخرج كيف يتخلص الإنسان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى الجمل وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على 3، فما أطلق عقال إلا وهو قائم، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، أرمي أبا سفيان المكسب زعيم المشركين، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ولو رميته لأصبته. فالفتنة الآن، لو رميته لأصبته، يعني غنيمة، ولكن تذكرت وأمسكت. هذه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، يعني رجع البرد، كان دفى، لما وصل الكلام وانتهت المهمة رجع البرد. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. رواه مسلم وأحمد. وهذا الاختيار لحذيفة رضي الله عنه، وهو الفدائي الذكي النبيه الذي يحسن التصرف. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جودة حذيفة في كتم الأسرار جعله كاتب اسماء المنافقين فأخبره بها بمن يعرفه منهم. وكان عليه الصلاة والسلام يشيد ويبين مكانة صاحب النبوغ والمنزلة والمهارة بين أصحابه. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ فأحجب القوم. فقال سماك بن خرش أبو دجانة أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني شق رؤوسهم، رواه مسلم. فعرضه السيف على أصحابه ليبرز من له أهل ومن يأخذه بحقه، فيعرف منزلته ومكانته. وعن الزبير بن العوام قال وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، فقلت والله لأنظرن ما يصنع، فاتبعته فأخذ عصابة له حمراء فعصب بها رأسه. وقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. وهكذا كان يقول إذا عصب بها، فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول مؤخرة الصفوف أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. كان عليه الصلاة والسلام يثني إذن على أصحاب الصفات المتميزة ليعرف يؤخذ ماذا ممن، يدل الناس على المهارات في أصحابه. فمثلا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشد في دين الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، أقضاهم علي بن أبي طالب، أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أفرضهم يعني علم الفرائض المواريث زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بعدد من أصحابه. يعني من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، هذا ابن مسعود، وهكذا. فالآن عرف الصحابة يأخذون ماذا عمن، وكل علم من الماهر فيه. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على سلمة بن الأكوع على سبيل المثال. سلمة بن الأكوع بايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الحديبية في أصل الشجرة، أول الناس، وبايع وسط الناس، وبايع آخر الناس. بايعه والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا سلمة أين حجفتك؟ أين درقتك التي أعطيتك؟ وين التحصينات؟ أين الدرع؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها، لذلك أنا ما علي لأنني وهبتها له. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، يعني المثل أو العبارة الشهيرة التي مضت، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا، فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكة فاضطجعت في أصلها، فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي من المسلمين يا للمهاجرين قتل ابن زنين، وهذا استنفار، يعني في واحد مسلم قتل. ماذا فعل سلمة الشجاع المقدام؟ أول ما سمع العبارة الناس الآن مضطجعين، قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربع وهم ركود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا كله مجمعا في يدي، ويده لما راح يعني راح الراوي يشوف قال فأخرج لنا يدا كأنه خف بعير. هذا لما كبر سلمة وحدثهم، يعني سلمة أعطاه الله جسما، يعني فعلا أفنى أو أبلاه في طاعة الله. فجعلت سلاحهم ضغثا في يدي حزمة ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسا إلا ضربت الذي في عيناه، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يأخذ أربعة بأسلحتهم، يقبض على أربعة بأسلحتهم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من قريش، يعني شوف الآن اقبض على أكبر عدد من المشركين، شوف الآن هذا المسلم الذي قتل من قتله وعندنا الآن رهن من العدو، يقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان ممكن أن يأخذ بثأر الذي قتل. وأنزل الله الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ما أظفركم عليهم. سلمة وهو راجع من غزوة الحديبية وما فيها من المشاق، استغفر عليه الصلاة والسلام لمن رقي هذا الجبل الليلة طليعا للنبي عليه الصلاة والسلام، رقي الجبل ينظر استطلاع، فرقاه سلمة في تلك الليلة مرتين أو ثلاثة. الصباح عبد الرحمن الفزاري أغار على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على إبله والدواب، واستاقه أجمع وقتل راعيه المسلم. وصل الخبر إلى سلمة مباشرة: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. واستقبل المدينة وصرخ ثلاث صرخات أسمع ما بين طرفي المدينة: يا صباحا يا صباحا، هذه كلمة استنفار. ثم خرج في أثار المشركين يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وهم اللئام، لأن هؤلاء يعني غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أكرمهم وأعطاهم النوق والراعي واستلبوا النوق وقتلوا الراعي، ولحق رجلا منهم صكه في رحله سهما حتى خلص إلى كتفه: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ولا زال يرميهم ويعقر بهم حتى تضايق الجبل، فعلى الجبل ومن فوق اشتغل فيهم حتى ما ترك ولا ناقة ولا جمل ولا شيء أخذه هؤلاء المشركون نهبوه من المسلمين إلا وخلصه منهم. صار الآن الواحد من المشركين يرجو النجاة، دور الهرب من سلمة وهو واحد. ثم اتبعتم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا حتى يتخففوا ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه علامة. وهكذا حاول 4 منهم أن يصعدوا إليه ولكن ما استطاعوا. وهكذا حتى جاء فرسان من المسلمين بقيادة أبو قتادة الأنصاري، وجاءت بقية الطليعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير رجالتنا سلمة، لأنه كان راجلا، كما قال: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. وأردفه النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له. وفي طريق العودة للمدينة واحد يتحدى في السباق، سلمة ينزل ويسابقه، وسبقه حتى دخل المدينة بالرغم من كل المجهود. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعطي الرايات من أهل الشجاعة والنجدة ويوكلهم بالمهام العظيمة. وإذا كان في الأمور الحربية كان له توجيهات، وكان له أيضا في المسلمين من ينتخبهم ويجعلهم في هذه المواقع، فحتى في الأشياء العلمية فكان يقر المسلمين على استنباطاتهم البديعة. فروى حنش بن المعتمر أن علي رضي الله عنه كان باليمن، فاحتفروا زبية للأسد، حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده، ويغطى رأسها ليقع فيها، فوقع فيها الأسد، وقع الأسد في الحفرة. الآن علي قاضي على اليمن، أمير على اليمن. طيب، فبعض أهل اليمن حفروا حفرة للأسد والأسد وقع فيها. الآن الذين حفروا الأسد اجتمعوا على الحفرة يتطلعون، إذ سقط رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا 4، فجرحه الأسد فيها، فانتدب له رجل بحربه فقتله، يعني قتل الأسد، وماتوا من جراحتهم كلهم. فتنازعوا في ذلك، صار النزاع: مين السبب؟ السبب أنت، السبب هذا، السبب هذا، جر هذا، لا أنت جر هذا، أنتم المسؤولين، أنتم أولى، أنت أهل هذا اللي جر صاحبنا، لا أنتم جر. فأتاهم علي رضي الله عنه فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض، كففتم عن بعضكم حتى تأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. طيب ماذا تقضي يا علي رضي الله عنه؟ قال اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئرة ربع الدية. شوف ترى هذه أشياء يمكن ما يعني ما يجيب الشخص العادي أبدا ولا يفكر فيها، يعني لولا أن نقرأها ولا ما حد سيحوم طائر فكره حولها. قال اجمعوا من الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. طيب ماذا بعد ذلك؟ جمعناها وبعدين كيف نقسمها؟ واحد دحست رجله وسقط في الحفرة، هنا وهو يهوي في الحفرة تعلق بواحد، والواحد هذا لما انسحب انجر تعلق بالثاني والثاني والثالث والرابع وطاحوا كلهم داخل الحفرة، والأسد جرح فيهم حتى ماتوا من الجراح. الآن من المسؤول؟ يعني من الذي سيدفع الدية؟ يعني إذا قلنا ما في شيء بلاش، طيب ولازم هذا دم هذا روح لازم دية. قال علي رضي الله عنه اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئرة ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. ها كيف القسمة؟ أربعة. من هو؟ لا أصبر الأول له أقل شيء. أي طيب الثاني له الثلث، الثالث النصف، والرابع دية كاملة. طيب ليش عطينا الأول أقل شيء؟ هو اللي سحب، وهو اللي سحب وتسبب في إيش؟ في كل اللي بعده. تفضل. هذا هو لابد يا أخوان، ترى شوف العلم ما هو؟ الفقه الواحد يفهم، صح؟ يفهم. لما قال العلماء ليش قالوا وعلى أي أساس؟ قال فقضى للأول ربع دية وللثاني ثلث دية وللثالث نصف دية وللرابع الدية كاملة، فرضي بعضهم وكره بعضهم، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فقال أنا أقضي بينكم، واحتبه. فقال رجل من القوم إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وحسنه الألباني. هؤلاء الأربعة المقتولين خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها لهم الديات على من حضر على وجه الخطأ، نعتبر هذا قتل خطأ. الأول مقتول بالمدافعة وهو قاتل ثلاثا بالمجاذبة. الآن هم إيش؟ تجمعوا على الحفرة، هذا التجمع جعل واحد القريب قريب من أقرب الحفرة يهوي فيها، فهم مسؤولين عن الأول. يعني مو هو الأول اللي هوى كذا هو ألقى فيه. لا، مو مفرط بنفسه، بس لما تجمعوا على الحفرة وكل شيء يجي ناس يتجمعوا ويزدحموا، كل واحد يبغى يشوف، يبغى يقرب رأسه يشوف إيش صار على واحد القريب، دفعوه، إذن مسؤولون عنه. فالأول مقتول بالمدافعة لأنهم دفعوه لزوه حتى طاح وقع، وهو الذي وقع متسبب في قتل ثلاثة بالمجاذبة، فله الدية بما قتل وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم، وأما الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة، وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف. لماذا؟ لأنه قتل واحدا بالمجاذبة، وأما الرابع فله الدية كاملة لأنه لم يقتل أحدا. قال ابن العربي هذا من بديع الاستنباط. فأحيانا شفع الله يشوف عنا نسمع مثلا أقضاهم علي وأقضاهم علي وعلي والقضاء والقضاء وعلمه الله فصل الخطاب وين مثال على هذا. يعني أنت هذه لو تفكر فيها بس كذا ليلة لتنظر كيف يعني بديع الاستنباط. ولو من البداية قلنا يلا هاتوا ما عندكم من القضاء فيها ما طلع معنا شيء. ولذلك فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفقه الأمة وأعلمها بالأحكام والاستنباط والحلال والحرام رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هذا الموضوع طويل ومتشعب، نكتفي بهذا القدر منه ونعود إليكم بمشيئة الله تعالى بتكملة هذه السلسلة المباركة. محمد صلى الله عليه وسلم مع ذكرنا مع زوجاته مع أبنائه مع بناته مع أحفاده مع جيرانه مع أصحابه مع أعدائه مع أصحاب الوفود مع أهل النبوغ مع طوائف كثيرة جدا من الناس وأنواع مضت أخبارهم في سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.